تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن أهل الأهواء خصيما. إذن إيش قلنا سيدنا؟ التعزيز، الترجيح بالانضباط. إذا وجدنا أن أحد هذين المتقابلين منضبط والآخر مضطرب، ما أخذ ما يمكن ضبطه، فإننا نرجح المنضبط على المضطرب. وهل العلم يمثلون له بمسائل؟ مثلا نهى الشرع عن السوم على السوم، لا يشم أحدكم على سوم أخي، مثلا لا يشم على سوم أخيه. لو أخذنا بظاهر النهي لحرم السوم على السوم مطلقا، هذا ظاهر السوم، لا لا، لما فيه من مفسدة أحبائي، إثارة النزاع مع هذا لنا قطعت عليه إلى آخره، مفسدة بينه. لكن هذا لا ينضبط، السوم إلى متى؟ إذا إلى أن يركن أحدهما للآخر ولا على مطلق السوم؟ إذا كنا على مطلق السوم كما هو الظاهر هذا غير منضبط، وسيؤدي إلى مفاسد حتى إضاعة البائع نفسه وإضاعة البضاعة. يقول واحد يتحوط يقول أن هذا سبق قال له كم. فلذلك الإمام مالك حين سئل عن السوم، عن السوم المراد به، قال إذا ركنا وبدا في تقدير السلع، يقول لي كم يعني أعطيك كذا، وقال له الآخر قبلت ولكن يعني قرب من الصفقة، تقريبا قرب من الصفقة تم. قال وإلا لضاع كل عرض وكل، ولا يخطب أحدكم على خطبة شيخ. فلذلك لما زادوا فيه قال لا يخطب على خطبة شيخ، لو قلنا على مطلقا لم تنع الناس عن خطبته من سبق أحد بخطبته. وجدت واحد دخل ذاك البيت يخطب، لكن هل قال الإمام مالك قال إذا حصل منهم تسمية صداق جوت يسميه الصداق وقابلوا في الجملة وبدت الترتيبات الأولى للعقد، وإلا لضعت لضع لذلك حمله خصصه بما ينضبط به. فهذا هو الذي ينضبط، شرط الركون في باب كذا وشرط البداءة بالإجراءة الأولى للعقد، وإلا لو تركنا فذلك قدم هذا على مطلقه. وتقديم ما له بدل في محل المفسدة أو الإصلاح على ما ليس له بدل، مثلا حين نجي الخمر شرب الخمر على ما سبق من قلنا من مسألة المصالح والمفاسد، والقرآن صريح في هذا، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لا قل سيدي نسخت حكما، وكيف الله يخبر يقول فيها، لأن الأخبار لا تنسخ، لكن نسخ الحكم تبع معي فيها ولا ما فيها، فيها، ولكن يقول القرآن وإتمهما أكبر، والخطاب يتعلق بالغالب، هذا غالب فيه الإتم. إذن فيهما ومنافع، قال منافع سواء رددناها إلى رواج في البيع أو إلى نشوة الطرب الذي بالتعاطي. لو جمعت السكر كلهم يقول لك سيدي فيه طرب وفيه ديك المتعة وفيه كذا إلى آخره، الشرع سمى بعض المنافع نعم بناء على المنفعة لذة تلائم، سلم وضع حسن، ما تقوليش هذه المنفعة ألغاها لا سمى أيضا، لا أقول لك التجارة فقط، التجارة تقولي أنت بالحرام فعادت الفساد، هنا خليك. ما فيه من مفاسد السلب العقلي وما يترتب عليه أحيانا من هديان وافتراء وربما قتل وهو لا يعقل وهو يحمل تبعاته، إنه أدخل الفساد على نفسه، تبالك خطر الإنسان حتى يوفق مسكره يقول فعل. وذلك الخلاف في طلاق السكران، وبعض الأهل العلم يلزمونه سد لهذه الباب، سيدي هو الذي يدخل السكر على نفسه، يجي ستة الأسرة وربما قتل وربما ضرب، هذه الافتراء والقذف والسلب، هناك من يعني إذا سكر سرق وفعل كل شيء، وربما قال كلمة الكفر وسجلت عليه. قال سيدي هذا لا يؤخذ وندخله رفع القلم عن السكران حتى يوفق، دخلها هذا لم يقل.